بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا فيما مضى عن نسخ الإنشاء كالأمر والنهي، وقلنا أنه يجوز نسخ الإنشاء حتى ولو كان بلفظ القضاء، حتى ولو كان بلفظ الخبر، حتى لو قيد بتأبيد أو قيد بتحتيم. ماشي، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة تعلق النسخ بالأخبار، تعلق النسخ بالإيه؟ بالأخبار. فقال الشيخ رحمه الله: ويجوز نسخ إيجاب الإخبار بشيء بإيجاب الإخبار بنقيده. ويجوز نسخ إيجاب الإخبار، ما المقصود بإيجاب الإخبار؟ أنا أقول لك: قل لهم زيد قائم. فزيد قائم خبر، أنا أوجب عليك أن تخبر بهذا الخبر، قل لهم زيد قائم. طيب، وقبل أن يقوم زيد أقول لك: قل لهم زيد لم يقم. أولا أقول لك زيد، قل لهم، هذا إجاب للإخبار، قل لهم زيد قائم. وقبل أن تخبر أقول لك: قل لهم زيد قاعد. زيد قاعد، هل هذا جائز؟ قال: نعم، ويجوز نسخ إيجاب الإخبار بشيء بإيجاب الإخبار بنقيده، كأن يوجب الإخبار بقيام زيد، كأن يقول: قل لهم زيد قائم، ثم يوجب الإخبار بعدم قيامه، يعني ثم يوجب الإخبار بعدم قيامه قبل الإخبار بقيامه. قبل أن تخبر بأن زيدا قائم أقول لك: قل لهم زيد قاعد. طب لماذا يجوز؟ قال: لجواز أن يتغير حال زيد من القيام إلى عدمه، لجواز أن يتغير حاله، الهاء تعود على مين؟ على زيد، من القيام إلى عدمه. هنا تفصيل في المسألة. إذا كان المخبر به مما لا يتغير كحدوث العالم وقدم الصانع، فإذا قلت لك: كل لهم العالم حادث، هذه حقيقة تتغير ولا لا تتغير؟ لا تتغير. هل يجوز لي أن أقول لك بعد أن قلت لك: قل لهم العالم حادث، أن أقول لك بعد ذلك: قل لهم العالم ليس بحادث؟ فالمعتزلة قالوا: هذا لا يجوز. لماذا؟ قال: لأنه إيجاب للإخبار بالكذب، العالم ليس بحادث هذا كذب، فإذا أمرت أن تخبر به فأنت مأمور بأن تخبر بالكذب، وإيجاب الإخبار بالكذب قبيح، فلا يليق بالله عز وجل. فالشيخ قال: قلنا قد يدعو إلى الكذب غرض صحيح، فلا يكون التكليف به نقصا. يعني غير المعتزلة قالوا بجواز نسخ إيجاب الإخبار حتى ولو كان مما لا يتغير كحدوث العالم وقدم الإيه؟ الصانع. فقالت المعتزلة: هذا إيجاب للإخبار بالكذب وهو قبيح. فقال الجمهور في الرد عليهم: نسلم أن الكذب قبيح، ولكن أحيانا لا يكون قبيحا عندما يدعو له غرض صحيح، قال: فلا يكون التكليف به نقصا. وأراد الشيخ أن يؤكد هذا المعنى فقال: وقد ذكر الفقهاء أماكن يجب فيها الكذب، منها إذا طالبه ظالم بالوديعة أو بمظلوم خبأه وجب عليه إنكاره ذلك. يعني الشرع يوجب عليك الكذب في هذا الموطن، الكذب إن كان قبيح لكن هنا في هذا الموطن ليس بقبيح وأنت مأمور بأن تكذب. وجاز له الحلف عليه. وإذا أكره على الكذب واجب، كان أقول لك قل زيد في الدار وإلا قتلتك، وزيد ليس في الدار، ماذا يصنع؟ ماذا يجب عليك شرعا أن تقول زيد في الدار؟ يبقى ما ذكره الشيخ المحلي رحمه الله من هذه الأمثلة ما هو إلا تدعيم لما ذكره قبل ذلك من أن الكذب وإن كان قبيح في ذاته وإن كان قبيحا إلا أنه في بعض المواضع قد يحسن فيكون التكليف به ليس قبيحا. يبقى الكذب قد يحسن في بعض المواضع فلا يكون التكليف به قبيحا. طيب ده الشق الأول من المسألة اللي هو إيجاب الإخبار. طب هل يجوز نسخ الخبر نفسه؟ غلبت الروم ثم أقول لك لم تغلب، يبقى في فرق بين المسألتين. مسألة إيجاب الإخبار قل لهم غلبت الروم، والمسألة الثانية لا أقول لك غلبت الروم وبعد ذلك أقول لم تغلب. قال لا نسخ الخبر، يبقى فيه هما مسألتين مش مسألة واحدة. قال لي لا نسخ الخبر أي لا نسخ الخبر أي مدلوله اللي هو معنى الخبر ماشي، وهو كون الروم قد غلبت ماشي. قال فلا يجوز وإن كان مما يتغير، لأنه يوهم الكذب أي يوقع في الوهم أي الذهن حيث يخبر بالشيء ثم بنقيده، وذلك محال على الله تعالى. إذا قلت لك غلبت الروم ثم بعد ذلك قلت لك لم تغلب، فأنت أخبرت بالخبرين وأحدهما كذب لا محال، أحدهما الكذب إيه؟ لا محال. وقيل في المتغير يجوز إن كان عن مستقبل، عن عندي الأخبار نوعان، خبر عن شيء وقع في الماضي وخبر عن شيء يقع في المستقبل. فبعضهم قال إذا كان الشيء يقع في المستقبل فيجوز أن يخبر الشارع عن شيء يقع في المستقبل على وجه، ثم بعد ذلك يخبر عن ذلك الشيء الذي يقع في المستقبل بوجه آخر، بناء على أن الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، ويغير الله عز وجل فيما يقدره بما شاء وكيف شاء. ستغلب الروم، هذا كان في قدر الله، ثم تغير لن تغلب الروم، فهمتم؟ هذا القول يقول إيه؟ إذا كان الخبر يتعلق بالمستقبل فيجوز أن يخبر به عن وجه ثم يخبر به عن وجه آخر بناء على ما يغيره الله عز وجل في قضائه وقدره، يمحو الله ما يشاء ويثبت ماشي. وقيل في المتغير يجوز إن كان عن مستقبل لجواز المحو لله فيما يقدره، قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. والإخبار يتبعه يتبع ماذا؟ ما يقدره الله، ما يثبته الله في القدر، وما يمحوه الله من القدر، بخلاف الخبر عن ماض لأن ما وقع في الماضي وقع واستقر وثبت. قال وعلى هذا القول البيضاوي. وقيل يجوز عن الماضي أيضا لجواز أن يقول الله لبث نوح في قومه 1000 سنة ثم يقول لبث 1000 سنة إلا 50 عاما، ده قول إيه؟ آخر. يبقى أنت منعت مطلقا في الماضي والمستقبل، ده القول اللي رجحه الشيخ ابن السبكي، والقول الأخير ده قول الإمام الرازي. أجاز في الشقين، يجوز نسخ خبر الواقع عن ماضي والواقع عن مستقبل، والإمام البيضاوي توسط فقال أما في المستقبل فيجوز وأما في الماضي فلا يجوز. طيب الكلام الذي ذكره الإمام لابس نوح في قومه 1000 سنة ثم يقول لبس 1000 سنة إلا 50 عاما، لك أن تعترض عليه وتقول هذا مثال للتخصيص وليس مثال للنسخ. مثال للتخصيص وليس مثال للإيه؟ للنسخ، والكلام في النسخ. وإنما يكون نسخا لو قلنا مثلا لابس نوح في قومه 1000 سنة لم يلبس نوح في قومه 1000 سنة، يبقى هذا إيه؟ النسخ. لكن لابس 1000 سنة إلا 50 بيان، لأن المقصود بالألف ليس كل الألف وإنما بعضها. تفضل. يتبعه يعني لما يشاء يسند لجواز المحو فيما يقدره الله، والإخبار يتبعه، يتبع المحو، المحو الإثبات، والإخبار يتبعه، يتبع المحو، المحو الإثبات. هل يمكن نقول أن هذه المنفى لبث فيه من فصلة إلى 50 عاما؟ الناس لازم يكون منفصل يعني، لكن هنا جاء هو يعني في نفس الآية. لا، هو كان يقول أولا لبث نوح في قومه 1000 سنة وبعد مدة هكذا قال؟ أه، الجواز أن يقول لبث الله لبث نوح في قومه 1000 سنة ثم بعد مدة يقول لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. لكن لم يرد هكذا، هو مثال افتراضي، مثال افتراضي يعني. هو الشيخ الرازي يقول لك إيه؟ لو وقع هذا هل يستبعد؟ لا يستبعد، ماشي. فهو لا يستبعد حقيقة، لا يستبعد أن يقول الله لبث نوح في قومه 1000 سنة وبعد ذلك يقول لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. لكن لا نناقش الإمام الرازي في الاستبعاد، هو ليس بعيدا، لكن نناقشه في أن هذا من قبيل التخصيص وليس من قبيل النسخ. وعلى هذا القول اللي هو القول الثالث اللي هو أجاز في الماضي والمستقبل الإمام الرازي والآمدي، تم كده؟ وكأنه سقط من مبيضة المصنف لفظة وقيل بعد يجوز المفيد ما قبلها حينئذ لحكايته. الأقوال في المسألة كام؟ 3. طب ارجع إلى المثل كده، بيقول إيه؟ لا نسخ الخبر وقيل يجوز إن كان عن مستقبل. كده الإمام ابن السكي حكى مذهبين، مذهبه ومذهب البيضاوي، وسقط مذهب الآمدي والرازي. فيقول كأن المصنف رحمه الله وهو يبيض المتن، يعني يبيض المتن بعد أن كتبه يراجعه ويكتبه مرة ثانية على وجه التحقيق، كأنه وهو يبيض المتن سقطت منه لفظة وقيلة، وكأن تقدير الكلام هكذا: لا نسخ الخبر وقيل يجوز، وقيل يجوز إن كان عن مستقبل. يبقى لا يجوز نسخ الخبر، وقيل يجوز مطلقا في الماضي والمستقبل لو قول الرازي، وقيل إن كان عن مستقبل حتى يأتي قول الإيه؟ البيضاوي. فيقول النسخ التي بين أيدينا بخط المصنف سقط منها لفظ وقيل، ولو أثبتناها تفيد حكاية قول الآمدي والرازي. وكان طبعا الشيخ محل يقول ابن السكي لا يغفل عن مثل هذا القول، فكأنه سقط إيه؟ سهوا منه وهو يبيض المتن. فهمت؟ فهمتها؟ وقيل بعد المتن وقيل يجوز ان كان عن مستقبل. ما هو كده، هو كده المتن. فالشيخ المحلي بيقول لو اقرا كده: لا نسخ الخبر، ده قول واحد، القول الاول اللي هو لا يجوز نسخ الخبر سواء كان عن الماضي او عن المستقبل، اللي هو قول المصنف. وقيل يجوز إن كان عن مستقبل، ده قول مين؟ البيضاوي. البيضاوي أين قول الرازي والآمدي؟ لم يذكر. ومثل الإمام ابن السبكي لا يغفل عن هذا القول، فقال كأن كلمة وقيل سقطت بعد قوله وقيل يجوز، قدر وقيل إن كان عن مستقبل، وقيل يجوز يعني يجوز مطلقا حتى يأتي قول الرازي والآمدي، وقيل إن كان عن المستقبل حتى يأتي قول البيضاوي. فهمت هذا؟ عشان كده بيقول لك ايه، وكانه سقط كلمه، الكلمه اللي انت كتبتها زياده ديت على المتن، كان الامام ابن السبكي كان يريد ان يثبتها، ولكن وهو يكتب وقعت منه سهوا، وقعت منه ايه سهوا. قال وكانه سقط من مبيضة المصنف. طبعا كما تعرفون انا اكتب اولا وبعد ان اكتب ايه ابيض يعني ماشي. وكأنه سقط من مبيضة المصنف لفظة وقيل بعد يجوز، المفيد ما قبلها حينئذ لحكايته. قال لي والله لو أثبتنا كلمة وقيلة على الوجه اللي ذكره هتعطيني حكاية مذهب الرازي والآمدي، لحكايته لحكاية مذهب الرازي والآمدي. خلاص كده. ويجوز النسخ ببدل أثقل، وقال البعض المعتزلة لا، إذ لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى إلى إلى عسر، من سهل إلى من سهل إلى عسر. إيه؟ ليه عسر ليه؟ إنما العسر يسرا. طيب هو لو عبر بالمصدر في الأول نعبر بالمصدر في الثاني، إذ لا مصلحة في الانتقال من سوء من من من ماشي من سهل إلى عسر ماشي، عشان تبقى الإيه في تناسب يعني. لكن لو عبر بالمصدر في الأول نعبر بالمصدر في الثاني، إذ لا مصلحة في الانتقال من سهولة إلى صعوبة ماشي، إذ لا مصلحة في الانتقال من يسر إلى عسر. لو أنت عايز عسر تبقى تقول إيه في الأول؟ يسر. إذ لا مصلحة في الانتقال من يسر إلى عسر، أو من سهولة إلى صعوبة، أو لو قلت بقى من سهل تقول إلى إيه؟ إلى عسر. ماشي. قلنا لا نسلم ذلك بعد تسليم رعاية المصالح وقد وقع. طيب إيه الكلام دوت؟ أولا المعتزلة ذهبوا فيما ذهبوا إليه إلى أنه لا يجوز النسخ إلى بدل أثقل. قلنا لهم لماذا؟ قال لأنه لا مصلحة في الانتقال من سهولة إلى صعوبة، تمام كده؟ وأحكام الله عز وجل تابعة للمصالح، وأحكام الله عز وجل تابعة للإيه؟ للمصالح. فنحن نقول أولا لا نسلم أن أحكام الله تابعة للمصالح. ثانيا سلمنا أن أحكام الله تابعة للمصالح، لكن الانتقال من سهولة إلى صعوبة قد يكون لمصلحة، وهي زيادة الإيه؟ الأجر، وهي زيادة الأجر. فعشان كده الشيخ بيقول لك إيه؟ لا نسلم ذلك بعد تسليم رعاية المصالح. يعني عايز يقول لك أمنع أولا أن أحكام الله تابعة للمصالح، أو أنه يجب على الله عز وجل رعاية المصالح، أنا أمنع ذلك أولا، سلمته، لكن لا أسلم أن هذا الأمر يخلو من مصلحة، بل فيه مصلحة وهي زيادة الإيه؟ الأجر. يبقى المنع على درجتين، المنع على درجتين. قال إلى هنا انتهى الكلام على مسألة الجواز. قال والدليل على جوازه أيضا الوقوع، وقد وقع كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بتعين الصوم، كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. أليس هذا جواب أيضا؟ إيه؟ وهذا أيضا جواب. دليل لك، دليل لك. أولا هو ما سبق في في في الرد على المعتزلة في المنع. فإذا رددنا على المعتزلة في المنع ثبت لنا الجواز. وأنا أقول الأمر لم يقف عند حد الجواز فقط، بل تعده إلى الوقوع أيضا. وإذا ثبت الوقوع ثبت الجواز من باب أولى. قال: وقد وقع كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية. كما تعلمون في أول الأمر المطيق للصوم مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، وبعد وهذا التخيير سهل، من شاء صام ومن شاء أطعم وأفطر. هذا التخيير السهل ارتفع بتعين الصوم بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: ويجوز النسخ بلا بدل. وقال بعض المعتزلة: لا، إذ لا مصلحة في ذلك. بيان مذهب المعتزلة، هم يقولون الحكم الأول ما أوجبه الله أولا، أوجب الله فريضة ثم نسخها بلا بدل. الحكم الذي الفريضة التي أوجبها الله أولا وجبت لماذا؟ لمصلحة. طيب، فإذا ارتفعت ولم يكن هناك بدل عنها، يبقى زالت المصلحة ولم يعوض عنها بمصلحة أخرى. وقال بعضهم: لا، إذ لا مصلحة في ذلك. مصلحة الحكم الأول زالت ولم يأتي حكم جديد بمصلحة جديدة، يبقى ضاعت المصلحة بلا إيه؟ بلا بدل. قلنا: لا نسلم ذلك، لا نسلم ذلك على غرار. أولا لا نسلم أنه يجب على الله رعاية المصالح، ولو سلمنا ذلك لا نسلم أن الأمر يخلو من مصلحة. فالمصلحة التخفيف على العبد، المصلحة في التخفيف على الإيه؟ على العبد. قال: لكن لم يقع، لكن لم يقع النسخ بلا بدل، لم يقع. هذا ما يرجحه الايه؟ المصنف، وفقا لمن؟ للشافعي. يعني النسخ بلا بدل جائز لكنه غير واقع، وفقا للشافعي رضي الله عنه. وقيل وقع لقول سيف المسألة: النسخ بلا بدل جائز وواقع. طب كايه؟ قال لك: نسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناجيتم الرسول، إذ لا بدل لوجوبه. فرجع الأمر إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام من تحريم للفعل إن كان مضرة أو إباحة له إن كان منفعة. الكلام دوت، الكلام ده قال لي: أوجب الله عز وجل الصدقة لمناجاة الرسول: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وفي يوم نزول هذه الآية، في يوم نزولها جاء النسخ: أشفقتم تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نسخ وجوب تقديم الصدقة لمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، نسخ. ما هو بدل الوجوب؟ لا بدل الوجوب. فقال: إذن النسخ بلا بدل وقع بدليل آية المناجاة ودليل وجوب الصدقة لمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نسخ بلا بدل، نسخ بلا بدل. قال: طيب، ونسخ بلا بدل فنرجع إلى إيه؟ نرجع إلى الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع. هو كان واجبا ونسخ، فنرجع إلى الأصل في أشياء بعد ورود الشرع، إن كان منفعة أبيحة وإن كان مضرة حرم. تفهم كده؟ قال: فرجع الأمر إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام من تحريم للفعل إن كان مضرة أو إباحة له إن كان منفعة. قلنا: لا نسلم أنه لا بدل للوجوب، بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة والاستحباب. دي مسألة رائعة جدا، مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. هو وجوب الصدقة كان واجبا، كان واجبا. وجوب الصدقة لمناجاة النبي كان واجبا ونسخ. نحن نقول: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، أي انتفاء الحرج الصادق بالإباحة أو الاستحباب. يبقى النسخ هنا وقع ببدل، يبقى وجوب الصدقة ارتفع وثبت مكانه إما استحباب الصدقة أو إباحة الصدقة، لأن القاعدة عندنا إذا نسخ الوجوب بقي الجواز الصادق بالإباحة أو الاستحباب. يبقى وجوب الصدقة ارتفع بإيه؟ باستحباب الصدقة، فهذا نسخ ببدل. نسخ بإيه؟ ببدل. هو البدل هو الأصل إيه؟ هذا هو الأصل اللي هو إيه؟ إباحة الصدقة. إذا نسخ الصدقة نرجع إلى الأصل. هذا هو هذا هو القول الأول. القول الأول بيقول إن إباحة الصدقة إباحة عقلية ليست حكما شرعيا. القول الأول اللي هو بيقول إيه؟ بيقول نسخ الوجوب ونرجع إلى ما دل عليه الدليل العام من أن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم. هل يبقى ممكن يتصور أن الإباحة هنا إباحة عقلية ليست حكما شرعيا، فنقول هنا نسخ بلا بدل. لكن الشيخ في الرد عليهم يقول لا، هذا يندرج تحت قاعدة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز اللي هو حكم شرعي، مش حكم عقلي، حكم إيه؟ حكم شرعي. فالإباحة تكون أحيانا إباحة عقلية وأحيانا تكون إباحة شرعية. فإذا أثبتنا الإباحة بناء على القاعدة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز الشامل للإباحة أو الاستحباب، الإباحة هنا إباحة شرعية أو الاستحباب هنا استحباب شرعي، يبقى ارتفع حكم شرعي هو الوجوب وثبت مكانه حكم شرعي آخر هو الإباحة أو هو الاستحباب. لا يلزم في الناس أن يكون مثل الحكم. مثله في إيه؟ الحكم كان هو الوجوب ينسخ بالإباحة والإباحة ينسخ بالوجوب. ماشي؟ بل التحريم ينسخ بالوجوب. قتال الكفار كان حراما في أول الأمر عندما قال الله لهم ودع أذاهم ثم صار قتالهم واجبا. اسأل. أين الدليل هنا في لا يوجد النص بإباحة أو استحباب صدق قبل نجوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد في نص آخر. أنت عندك قاعدة يا درسناها في المقدمات، إذا نسخ الوجوب هذا هو يرجع إلى الأصل. أليس لازم أن يكون إذا جعلنا مستحبا وإباحة أن يوجد فيه نسخ هذا الوجوب؟ أنا أفهم الآتي، إذا نسخ الوجوب فالحكم الثابت بعد نسخ الوجوب حكم محتمل أن يكون استحبابا ومحتمل أن يكون إباحة. أنا أحتاج إلى دليل يرجح، أحد الاحتمالين، لكن هو لابد أن يوجد حكم إما الاستحباب وإما الإباحة. طيب أيهما؟ أبحث عن مرجح. ماشي، وده من الإجمال الخفي، من الإجمال الإيه الخفي. طيب احنا كنا تعرضنا للكلام ده أظن في المحاضرة السابقة، كان برضك في مسألة نسخ الوجوب. مسألة، عندكم أي أسئلة في الجزء دوت؟ مسألة: النسخ واقع عند كل المسلمين، وخالفت اليهود غير العيسوية بعضهم في الجواز وبعضهم في الوقوع. عايز يقول ايه؟ ان اليهود اختلفوا في النسخ على فرق، فمن اليهود من قالوا النسخ محال عقلا، ومنهم من قال هو جائز عقلا لكنه غير واقع سمعا، ومنهم من قال هو جائز وواقع. هو جائز ايه وواقع. وهذا الفريق الثالث اعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه قالوا شريعته لم تنسخ شريعتنا، لأنه بعث إلى بني إسماعيل خاصة ولم يرسل إلى بني إسرائيل. يبقى اليهود افترقوا إلى ثلاثة إيه؟ فرق. منهم من أحال النسخ عقلا، هم طبعا بناء هم يريدون أن شريعة موسى بقية لا تنسخ، فمنهم من يقول نسخ شريعة موسى محال عقلا، ومنهم من قال هو جائز عقلا لكنه غير واقع، وفريق آخر قال هو جائز وواقع لكن شريعة محمد وإن كانت حق لكن ليست ناسخة لشريعتنا، بناء على أنه بعث إلى بني إسماعيل دون بني إسرائيل. طيب يبقى دول المذاهب الثلاثة عند اليهود، أو الفرق الثلاثة عند اليهود، كل فرقة منهم ذهبت إلى قول. هنا سؤال، من متى نعنى نحن بخلاف اليهود؟ نحن نعنى بخلاف الحنفية الشافعية والحنفية، نعنى بخلاف المعتزلة، لكن من متى ونحن نعنى بخلاف الايه اليهود؟ فالجواب أن هناك مسائل مشتركة بيننا وبين الحنفية فنعنى فيها بخلاف الحنفية، وفي مسائل مشتركة بيننا وبين المعتزلة فنعنى فيها بخلاف المعتزلة، وهناك مسائل مشتركة بين الأديان مشتركة بينه فنعنى فيها بخلاف من خلفنا من أهل الأديان الأخرى كاليهود والنصارى، وهناك مسائل مشتركة بين العقلاء، مسائل مشتركة بينه، فربما يذكر الأصوليون فيها خلافا مع المجوز أو عبدة الأوثان أو الثانوية. فهم؟ فهمتم هذا؟ أيوة. يبقى أحيانا الخلاف يكون مع الحنفية، أحيانا يكون الخلاف لأن المسألة فقهية يبقى الخلاف مع الحنفية، أحيانا المسألة تكون عقدية يبقى الخلاف فيها مع المعتزلة، أحيانا المسألة تتعلق بالشرائع، مسألة النسخ تتعلق بالشرائع بالإسلام وغيره من الشرائع فيؤتى فيها بخلاف أهل الشرائع كاليهود، أحيانا المسألة تتعلق بالعقول يعني أشمل أرباب العقول ماذا يقولون في هذه المسألة فيؤتى فيها بخلاف المجوس وخلاف عبدة النار. فهمتم؟ نبه على هذا المعنى، يعني المعنى هذا المعنى لم أتنبه له، ولكن نبه عليه أستاذنا الدكتور محمود عبد الرحمن، فالدكتور هو قال ذلك صح، فهو نبه إلى هذا المعنى. النسخ واقع عند كل المسلمين، وخالفت اليهود غير العسوية. بعضهم في الجواز، يعني بعضهم في الجواز يعني قال هو غير جائز عقلا، وبعضهم في الوقوع أي قال هو وإن كان جائزا عقلا لكنه غير واقع شرعا. بعضهم في الجواز، من خالف في الجواز قال هو غير جائز عقلا، وبعضهم في الوقوع قال هو جائز لكنه غير واقع. واعترف بهما بالجواز والوقوع العيسوية، وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني. ماشي. المعترفون ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب. طيب، النسخ واقع عند كل المسلمين، معنى ذلك أنه لم يخالف فيه أحد من المسلمين. أبو مسلم الأصفهاني، أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة، وبعضهم يقول عنه أنه هو الجاحظ. أبو مسلم الأصفهاني هذا هو الإيه؟ الجاحظ اللي هو الأديب. أبو مسلم الأصفهاني هذا بعضهم يقول أنه خالف في النسخ. يبقى كل المسلمين ما عدا أبو مسلم الأصفهاني مقرون بالنسخ. سيتضح من خلال ما يأتي أن الخلاف مع أبو مسلم الأصفهاني خلاف لفظي، وأنه مقر بحقيقة النسخ. فمن خلال هذا يتضح صحة قول المصنف النسخ واقع عند كل المسلمين بما فيهم أبو مسلم الأصفهاني. قال وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تستخصيصا، لم يسميه نسخا وإنما سماه إيه؟ تخصيص. قال لأنه أي النسخ قصر للحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص. والله هذا الكلام نحن نقول به. يعني مثلا التوجه إلى بيت المقدس مقصور على بعض الزمان، مقصور على بعض الايه الزمان. قال النسخ قصر للحكم على بعض الزمان دون بعض. نعم، قصر التوجه إلى بيت المقدس قصره على بعض الزمان اللي هم 17 شهرا دون ايه دون بعض، كقصر الحكم على بعض الأشخاص دون بعض. فالنسخ قصر للحكم على بعض الأزمان دون بعض، فهو تخصيص كقصر الحكم على بعض الأشخاص دون بعض. فقيل خالف بعض من نقل كلام أبو مسلم الأصفهاني، قال لك هو خالف في إثبات النسخ وهو منكر للنسخ. فقيل خالف كل المسلمين وأنكر النسخ، لماذا؟ فقال خالف في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور. إيه؟ في وجوده، في إيه؟ لا أظن الدال أحسن، هي عندي في النسخ في الحاشية بالدال برضه. في وجوده، الكلام في أصل الوجود مش فاهمش الوجود. مفهوم هذا؟ بل بعض يقول لك خلاف أبو مسلم الأصفهاني خلاف حقيقي، فنحن نثبت النسخ وهو ينكره بدليل أنه ما سمى النسخ باسمه المشهور وسماه إيه؟ تخصيصا. قال المصنف فالخلف الذي حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه وقوعه لفظي، هو في الحقيقة ليس خلافا حقيقيا وإنما هو خلاف لفظي لما تقدم من تسميته تخصيصا الذي فهمه المصنف عنه المتضمن الاعتراف به، إذ لا يليق به إنكاره. كيف وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مخالفة في كثير لشريعة من قبله، فهي عنده مغيات إلى مجيء شريعته صلى الله عليه وسلم. الكلام مفهوم. لا يليق بأبو مسلم الأصفهاني أن ينكر، لا يليق بمسلم أن ينكر النسخ. وكيف ينكره وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مخالفة لشريعة من قبله في كثير من الأحكام؟ نحن نقول شريعة موسى عليه السلام وشريعة عيسى عليه السلام، شريعة عيسى امتداد لشريعة موسى، شريعة موسى عليه السلام مغيات بشريعة شريعة موسى عليه السلام من نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني زالت أحكامها بالأحكام التي جاءت في شريعة محمد. وهو يقول شريعة موسى عليه السلام يعمل بها إلى غاية. ما هي تلك الغاية؟ ورود شريعة محمد. طب هو نفس المعنى، نفس الإيه؟ المعنى. طيب بس عشان أنا أظهر عندنا الغاية تذكر في باب المخصصات المتصلة، الغاية تذكر في باب المخصصات الإيه؟ لا تذكر في باب النسخ. فعندما يقول الله مثلا إيه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ثم يقول حتى يعطوا الجزية، فنقول يقاتلوا إلى أن يعطوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية لا يقاتلون. هذا لا يسمى نسخا، هذا لا يسمى. يبقى الحكم المغير بغاية لا يسمى إيه؟ تغير الحكم بعد الغاية لا يسمى نسخا، وإنما يسمى تخصيص، لا يسمى نسخا. والغاية تذكر في المخصصات المتصلة. فأبو مسلم الأصفهاني يقول شريعة موسى عليه السلام مغاية بغاية، هي ورود شريعة محمد، فزوال أحكام شريعة موسى وتغيرها لا يسمى نسخا لأنها مغاية بغاية، والحكم المغاية بغاية لا يسمى تغيره بعد الغاية نسخا، كما أن عدم مقاتلة أهل الكتاب بعد بذل الجزية لا يسمى نسخا. فهمتم هذا؟ نحن نقول أحكام شريعة موسى زالت بشريعة محمد، وهو يقول أحكام شريعة موسى مغاية بغاية، هي ورود شريعة محمد، والحكم المغاية بغاية لا يسمى نسخا وإنما يسمى تخصيصا. فأقول له لا تسميه أنت تخصيصا، سميه أنا نسخا، وأتفق أنا وأنت على أن أحكام شريعة موسى قد زالت. يبقى الخلاف لفظي ولا حقيقي؟ لفظي. ما تسميه أنت تخصيصا أسميه أنا نسخا. لا يوجد شيء يسمى نسخا عند الأصفهاني؟ لا يوجد شيء يسمى نسخا عند الأصفهاني، كله تخصيص، إما تخصيص للأشخاص أو تخصيص بالأحكام، تخصيص للأزمان. ماذا يقول في الآية ما ننسخ من آية موسى تقصد فيه أيضا ويؤول هذا؟ يعني الخلاف معه بقى، تتكلم معه. ماشي خلاص كده. طيب ما شرحنا نقرأه سريعا. قال في الخلف الذي حكاه الآمدي وغيره من نفيه وقوعه، من نفي أبي مسلم الأصفهاني وقوعه وقوع النسخ لفظي لما تقدم من تسميته، من تسمية أبي مسلم الأصفهاني للنسخ تسميته إيه؟ تخصيصا، الذي فهمه المصنف عنه المتضمن لاعترافه، لاعتراف أبي مسلم به بالنسخ، إذ لا يليق بأبي مسلم إنكار النسخ. كيف وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مخالفة في كثير لشريعة من قبله، فهي أي شريعة من قبله، شريعة من قبل نبينا عنده عند أبي مسلم مغيات، يعني تنتهي إلى غاية، إلى مجيء شريعته صلى الله عليه وسلم، هذه الغاية هي مجيء شريعته صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل حكم من كل حق وكذلك كل منسوخ فيها، وكذا كل منسوخ فيها في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مغيا عنده عند أبي مسلم في علم الله تعالى إلى ورود ناسخه. وده أظهرناه، يبقى التوجه إلى بيت المقدس مستمر إلى غاية وهي ورود الناسخ، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب وبناء على ذلك الحكم المغي بغاية لا يقال لتغيره بعد الغاية نسخ، وكذا كل منسوخ، وكذا لا وكذا كل منسوخ، وكذا كل منسوخ فيها، فيها يعني فين؟ في شريعة محمد. وكذا كل منسوخ فيها في شريعة محمد، يبقى شريعة من قبل كل الشرائع قبل محمد صلى الله عليه وسلم مغية بمجيء شريعته، وفي شريعته هو صلى الله عليه وسلم كل حكم فيها مغيا بورود ناسخه. وكذا كل منسوخ في شريعة محمد مغيا عنده في علم الله إلى ورود ناسخه، كالمغيا في اللفظ، المغية في اللفظ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر حتى قال حتى يعطوا الجزية. فنشأ من هنا تسمية النسخ تخصيصا، ده وجه تسمية النسخ إيه؟ تخصيصا. وصح أنه لم يخالف في وجوده أحد من المسلمين. تسأل أبا مسلم أصفهاني أحكام موسى عليه السلام زالت؟ يقول لك زالت، وأنا أقول زالت، وأنا أعبر عن هذا الزوال بالنسخ وأنت تعبر عن هذا الزوال بالتخصيص. والمختار خلاص كده المسألة وضحت. والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع، لانتفاء العلة التي ثبت بها، لانتفاء العلة التي ثبت بها حكم الفرع بانتفاء حكم الأصل، لانتفاء العلة التي ثبت بها حكم الفرع بانتفاء حكم الأصل. أشرح هذه العبارة. أنا بأقدر، أنا أحيانا لانتفاء العلة التي ثبت بها، التي ثبت بها إيه؟ الأي التي ثبت بها حكم الفرع بانتفاء حكم الأصل. طيب خليني أشرح الكلام ده. لو فرض مثل المفترض حرم الله التفاضل في البر لعلة هي الطعم أو الطعم، تمام؟ حرم الله التفاضل في البر لعلة هي الطعم. فقسنا نحن على البر الذرة، يبقى عندي أصل البر وفرع هو الذرة والعلة هي الطعم. قال لي الطعم هو العلة التي أثبتت الحرمة في الفرع اللي هو الذرة، بعد ذلك أباح الله التفاضل في مثل المفترض. لو نفترض هكذا أن الله أباح التفاضل في البر ونسخ حرمة التفاضل فيه، قال لي والله عندما زالت حرمة التفاضل زالت معها علية الطعم أو علية الإيه الطعم، فإذا زالت العلة زال بزوالها الحكم في الإيه في الفرع في الزر. فهمتم هذا؟ يبقى البر ما عادت حرمة التفاضل فيه، نسخت حرمة التفاضل فيه، هل تبقى في الزر؟ لا تبقى في الزر. يبقى الحرمة زالت، حرمة التفاضل في البر زالت، ولما زالت زالت معها علية الطعم، ولما زالت علية الطعم زال بزوالها الحكم في الفرع. ايه ربع العبارة كده؟ والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع. هذا فهم جيد للغاية، ما تقوله أنت فهم جيد للغاية. لماذا؟ لك أن تلزم الأصوليين بهذا الأمر. يعني أنتم هنا تقولون أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الإيه؟ الفرع، مع أنكم في باب المفهوم بعضكم جوز بقاء الفرع مع نسخ إيه؟ أصله. فيعني هناك كان ينتفي العلة، هنا العلة تنتفي. هو أنت مطالب أن تبحث عن فرق بين المسألتين. هنا الانتفاء العلة، هنا الانتفاء العلة. وهل هناك كان أيضا العلة تنتفي؟ ماشي، والله هذا أيضا فهم جيد. يعني ممكن هناك متى نسوي بين المسألتين أنظر، بين هذه المسألة ومسألة مفهوم الموافقة؟ إذا قلنا إن دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية، فيبقى المفهوم والقياس باب واحد، فيلزمنا أن نسوي بين المسألتين. لكن إذا قلنا إن دلالته دلالة قياسية، دلالة لفظية، يبقى هنا اختلفت، هناك دلالة لفظية وهنا دلالة قياسية. ففي القياس إذا انتفى الأصل انتفى معه الفرع، لكن هناك لأنه دلالة لفظية وكنا هناك أنهما مدلولان متغيران ثبت كل واحد منهما بدليل غير الدليل الذي أثبته الآخر، فمن الممكن أن يزول أحدهما ويبقى الآخر. يبقى ممكن الفرق فأن هناك الدلالة لفظية والدلالة هنا قياسية. ماشي؟ يبقى عامه ده فهم ايه؟ فهم جيد. خلاص. لو أردتم أن تكتبوا الكلام دوت ممكن تقول الفرق بين هذه المسألة ومسألة المفهوم أن الدلالة هنا قياسية والدلالة هناك لفظية. طيب ألا ترون أنكم صرتم تقفون على الدقائق الآن؟ دي دقائق يعني دقائق أصولية عظيمة يعني. قوله المختار هو يشعر كأنه ينسخ الكلام الأول. طب لو كان الدلالة قياسية ونقدية. إيه؟ قوله المختار. كأنه الكلام الذي ذكر أولا أنه مرجوع. ليه؟ الذي ذكر أولا في باب المفهوم؟ يقول نعم المختار. هو هناك رجح ماذا؟ رجح جواز وبقاء الواحد. يجوز نسخ احدهما دون الاخر بناء على انها دلاله لفظيه. وهنا نسخ الحكم الاصلي لا يبقى مع حكم الفرع لانه دلاله قياسيه. يبقى هو فرق بين المسالتين، رجح هناك شيئا ورجح شيء اخر لانهما من بابين مختلفين. المختار أن هناك قول مرجوح بأن نسخ حكم الأصل يبقى مع حكم الفرع، والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع. لماذا؟ قال لي لأنه إذا انتفى حكم الأصل انتفت العلة. الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة القياسية. لا شك لا شك، الاستناد إلى اللفظ أقوى من الاستناد إلى القياس. ولذا يعني لا ينسخ. احنا كنا هناك ان هما دلالتان مختلفتان، دلالتان مدلولان مختلفان لدليلين مختلفين. انا اقصد هنا يعني هو قال ينسخ نسخ الحكم دون الاصل يعني. قال هناك دلالة لفظية ولدليل لا ينسخ. نعم هنا دلالة قياسية. اذا زال الاصل زال مع الفرع. اذا كان الدلالة القياسية ضعيفة ممكن، اذا كان الدلالة القوية يعني. سواء احنا هناك نظرنا في المفهوم. لا يعني انا فاهم انا فاهم انا فاهم قصد حضرتك، بس هنا احنا مش بنقارن بين دلاله ودلاله. في مساله المفهوم احنا قلنا ان تحريم الضرب وتحريم التأفيف مدلولان يعني معنيان، مدلولان لدليلين مختلفين. الاول يستند الى نطق والثاني يستند الى مفهوم. فإذا كان هناك مدلولان لدليلين مختلفين فمن الممكن كل مدلول مع دليله، كل مدلول مع دليله. إذا زال مدلول مع دليله ما المانع أن يبقى المدلول الآخر لبقاء الدليل الآخر؟ لكن هنا أحادية، أصل وفرع وعلة. زال الأصل فزالت معه العلة فزال معها الفرع. يبقى الثنائية في المفهوم والأحادية في القياس. سبب الاختلاف الثنائية في المفهوم، هناك مدلولان متغيران لدليلين مختلفين، فإذا زال أحدهما لا مانع عندي أن يبقى الآخر. لكن هنا توجد أحادية، أصل علة فرع، زال الأصل فزالت معه العلة فزال معه الفرع. ماشي. يلا انتم تفجرون معان في ذهني. ماشي خلاص كده. والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع لانتفاء العله التي ثبت بها. ثبت فعل، فين الفاعل؟ ثبت بها حكم الفرع، ثبت بها اي حكم الفرع، لانتفاء العله التي ثبت بها حكم الفرع بانتفاء حكم الأصل. وأنا شرحتها، لما انتفى حكم الأصل انتفت معه العلة فانتفى معه حكم الفرع. وقالت الحنفية يبقى ايه؟ قال لي إذا زال الأصل وزالت معه العلة يبقى حكم الفرع، لأن القياس مظهر له لا مثبت، مظهر لا إيه مثبت. يبقى عندما حرم الله التفاضل في البر لعلة هي الطعم، قال لي القياس أظهر لي أن الزرة يحرم فيه التفاضل، والله خلاص هذا الحكم ظهر، الحكم الأصلي يبقى أو يزول هذا لا يعنيني، الحكم ظهر لي في الذرة، تمام كده؟ قال لأن القياس مظهر له لا مثبت. وسلم أي المصنف في قوله لا يبقى من التسمح في قول بعضهم نسخ لحكم الفرع، عايز يقول إيه؟ غير المصنف عندما تكلم عن هذه المسألة عبر بهذه الطريقة، قال نسخ حكم الأصل نسخ لحكم الفرع، نسخ حكم الأصل نسخ لحكم الفرع، فعدل المصنف عن هذه العبارة وقال نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع. لماذا؟ قال لي لأن عبارة الغير عبارة غير دقيقة، نسخ حكم الأصل نسخ لحكم الفرع، ليه عبارة غير دقيقة؟ قال لي لأنها توهم أن الناسخ الذي نسخ حكم الأصل نسخ أيضا حكمه، نسخ أيضا حكم الفرع، والأمر ليس كذلك، النسخ لم يرد إلا على حكم الأصل، ولكن لما نسخ حكم الأصل زالت معه العلة، وتبعا لذلك زال حكم الفرع، يبقى حكم الفرع زال لتبعيته لحكم الأصل، يبقى عبارة المصنف تقول لي هكذا، النسخ لم يرد إلا على حكم الأصل ولم يرد أصلا على حكم الفرع، طب ولكن حكم الفرع زال، قال لي زال لتبعيته لحكم الأصل، طب عبارة غيره، قال لي لا نسخ حكم الأصل نسخ لحكم الفرع، كأن الناسخ عندما ورد على الحكمين معا، هو حكم الأصل وحكم الإيه الفرع. بعض أصحاب الحواشي قال وما المانع من ذلك، العبارة عبارة أيضا سليمة، أن حكم بعض أصحاب الحواشي يقول هكذا، ما المانع أن يكون الناسخ وارد على الحكمين معا، وتبقى العبارة الغير برضك عبارة سليمة، نسخ حكم الأصل نسخ لحكم الفرع. على كل الذي أراده الشيخ المحلي أن العبارة الصحيحة هي عبارة جمع الجوامع، وذلك لأن النسخ عندما قال الشرع قال هكذا لا تبيع البر بالبر متفاضلا، ثم قال بيع البر بالبر متفاضلا، فالشيخ ابن السبكي يقول بيع البر بالبر متفاضلا هذا نسخ حكم الأصل فقط ولا تعرض له للزرة، لكن حرمة التفاضل في الزرة زالت تبعا لزوال حرمة التفاضل في البر. الآخر بعض أصحاب الحواشي يقول بيع البر بالبر نسخ الحكمين، حرمة التفاضل في البر وحرمة التفاضل في الزر، لا شك أن كلام ابن السكي أوجه. ممكن نقول يعني نسخ العلة هنا نسخ لا يرد إلا على حكم شرعي، فإحنا حرمة التفاضل هي التي زالت وزال بزوالها العلة، ولما زالت العلة زال العلة هي التي أثبتت الحكم في الفرق، هي زالت فبزوالها زال معها الحكم. ما نقول يعني نسخ العلة لك أن تقول، لك أن تقول أن الطعم كان معتبرا في إثبات التحريم وهذا التحريم زال، فما عدا الطعم علة لإثباته، كان علة لإثباته وما عاد علة لإثباته. خلي بالك من حاجة، هو احنا عندنا في حكم تكليفي وحكم وضعي، التحريم حكم تكليفي وتعليله بالطعم حكم وضعي، احنا عندنا مش العلة سبب، السببية من الأحكام الوضعية والعلية من الأحكام الوضعية، فيبقى الحكم بحرمة التفاضل حكم تكليفي وتعليله بالطعم حكم وضعي، حكم شرعي وضعي. ماشي. طيب يلا. قال والمختار أن كل حكم شرعي يقبل النسخ. ما هي الأشياء التي تنسخ؟ قال لي كل حكم شرعي عملي يقبل النسخ. كل حكم شرعي يقبل الايه؟ النسخ. فيجوز نسخ كل الأحكام وبعضها أي بعض كان. يعني ممكن تنسخ ينسخ وجوب الصلاة، ممكن يقبل وجوب الصلاة يقبل النسخ، وجوب الصوم يقبل النسخ، حرمة الربا تقبل النسخ. يبقى كل حكم شرعي يقبل النسخ، يبقى كل الأحكام تقبل النسخ. يعني تنسخ كل الأحكام جملة واحدة أو ينسخ بعضها دون بعض، أي بعض منها يقبل النسخ. ماشي. ومنع الغزالي كالمعتزلة نسخ جميع التكاليف. المعتزلة والغزالي قالوا لا، احنا انت تقول كل حكم شرعي يقبل النسخ حتى ولو كانت كل الأحكام. فالمعتزلة والغزالي قالوا لا، كل الأحكام لا يوجد، لا تقبل النسخ، لابد أن ينسخ بعض ويبقى بعض. طب قالوا ليه؟ قالوا ليه؟ قال لتوقف العلم بذلك، المقصود منه لتوقف العلم بذلك. إيه؟ بذلك المقصود. لتوقف العلم بذلك المقصود منه بتقدير وقوعه على معرفة النسخ والناسخ، وهي من التكاليف ولا يتأتى نسخها. فهمتوها كده؟ الشيخ الغزالي بيقول لي إيه؟ الشيخ الغزالي معتزل. أنا سأفرض معك أن كل الأحكام ستنسخ. كيف يتم هذا الأمر؟ لابد أولا أن تعلم النسخ وتعلم الناسخ. يبقى حتى تنسخ جميع الأحكام يجب عليك أن تعلم النسخ ويجب عليك أن تعلم الناسخ. فإذا جاء الأمر من الشارع نسخ كل الأحكام، يبقى نسخ كل الأحكام إلا وجوب معرفة النسخ وإلا وجوب معرفة الناسخ. وجوب معرفة النسخ والناسخ من الأحكام الشرعية. يبقى من الغزالي يقول لك لا يمكن أن تنسخ كل الأحكام، على الأقل يبقى حكمين، على الأقل يبقى وجوب معرفة النسخ حتى تحكم به، ووجوب معرفة الناسخ حتى تحكم به. ممكن نقول لو قالوا في وقت واحد كان أحسن. نعم. لو قالوا في وقت واحد لا يمكن. هو سيجيب بهذا، سيأتي الكلام بهذا. فهمتم هذا؟ يبقى قال لك لا يتصور العقل نسخ كل الأحكام، على الأقل إذا نسخ كل الأحكام لابد أن يبقى حكمين. أنت لا تستطيع أن تحكم بالنسخ إلا إذا كنت تعرف النسخ، ولا تستطيع أن تحكم بالنسخ بنسخ كل الأحكام إلا إذا كنت تعرف الناسخ. يبقى وجوب معرفة النسخ حكم شرعي ولا يتأتى نسخه، ووجوب معرفة الناسخ حكم شرعي ولا يتأتى نسخه. يبقى إذا نسخ كل الأحكام لابد وأن يبقى على الأقل حكمان، هو وجوب معرفة الناسخ ووجوب معرفة النسخ. تمام كده؟ لتوقف العلم بذلك، بذلك المقصود منه أي لتوقف العلم بنسخ كل الأحكام بتقدير وقوعه على معرفة الناسخ، أي على وجوب معرفة الناسخ النسخ ووجوب معرفة الناسخ، وهي أي وجوب معرفة النسخ والناسخ من التكاليف ولا يتأتى نسخه. قلنا مسلم، ما يقوله الغزالي مسلم وعلى العين والرأس، لكن بحصولها ينتهي التكليف بها، فيصرف أنه لم يبقى تكليف، وهو القصد بنسخ جميع التكاليف فلا نزاع في المعنى. عايزين نقول إيه؟ نعم أنا أسلم للغزالي ما قال، وأنه لابد وأن يبقى حكمين على الأقل، وجوب معرفة النسخ وجوب معرفة الناسخ. بمجرد أن تنسخ جميع الأحكام ويحصل المقصود، ينسخ وجوب النسخ، وجوب معرفة النسخ ووجوب معرفة النسخ. فهمتم هذا؟ يبقى يجب علي أن أعرف النسخ، ويجب علي أن أعرف الناسخ إلى غاية، وهي نسخ كل الأحكام. فإذا نسخت كل الأحكام ينسخ بعد ذلك وجوب النسخ وجوب معرفة الأسف وجوب معرفة أن يزول هذا الوجوب، يزول هذا الوجوب بعد حصول المقصود. فهمتم؟ ويبقى الشيخ يقول لي لا نزاع في نحن عندما قلنا يجوز نسخ جميع الأحكام قصدنا ما قصده الغزالي، قصدنا ما قصده الإيه الغزالي، إنه تنسخ كل الأحكام، وهذا لا يحصل إلا بمعرفة النسخ والنسخ، فلا نزاع فيه في المعنى. أنا يبقى فيه أيضا وجوب إبلاغ هذه معرفة النسخ والنسخ، ألا يلزم الأمر أن يبلغ هذا إلى الناس جميعا؟ ألا يبقى هذا أيضا وأيضا من الوجوب؟ ماشي، بس احنا دلوقتي بنقول ايه، هل يمكن، هل يتصور العقل ذلك؟ يتصور العقل ان تزول جميع الاحكام، وبعد ان تزول جميع الاحكام تزول معرفة وجوب معرفة النسخ ووجوب معرفة المنسوخ. ماشي، طيب دي المسألة الاولى، بس احنا بنتكلم في مسألة الجواز لانه سيأتي بعد ذلك. يقول الاتفاق حاصل على عدم وقوع ذلك، لكن هل يجوز العقل ذلك؟ العقل لا يمنع أن تنسخ كل الأحكام الشرعية. ومنعت المعتزلة نسخ وجوب المعرفة، أي معرفة الله، أي نسخ وجوب معرفة الله، لأنها عندهم حسنة لذاتها لا تتغير بتغير الزمان، فلا يقبل حكمها النسخ. قلنا الحسن الذاتي باطل. كيف نشرح هذه العبارة؟ أولا حتى نقف على هذه العبارة لابد أن نقف على مذهب المعتزلة. هم يقولون الشيء، هذا الشيء في ذاته يشتمل على مصلحة ذاتية، هذه المصلحة الذاتية توجب على الله إباحة أو توجب على الله وجوبه، وهذا الشيء يشتمل في ذاته على قبح ذاتي، هذا القبح الذاتي يوجب على الله أن يحرمه. يعني معرفة الله تشتمل في ذاتها على حسن ذاتي، الحسن الذاتي يوجب على الله أن يوجب على الناس معرفة المعرفة. ويقولون في الزنا مثلا هو يشتمل على قبح ذاتي، هذا القبح الذاتي يوجب على الله أن يحرمه. طيب انظر إلى المعرفة اللي هي المثل الذي معنا، هذا الحسن الذاتي يزول؟ لا يزول، إذن فوجوبه لا يزول. هذا المعنى الظاهر، معرفة الله تشتمل على حسن ذاتي يوجب على الله أن يوجب على الناس المعرفة، هذا الحسن الذاتي في المعرفة لا يزول، إذن فوجوبها لا يزول. ده كلام المعتزل. فقلنا لهم الحسن الذاتي باطل. يعني الحسن الذاتي باطل، الله عز وجل لا يجب عليه شيء. ماشي، الله عز وجل لا يجب عليه، الحسن الذاتي لا يوجب على الله، لا يوجب على الله أن يوجبه، يعني لا يوجب على الله العمل بمقتضاه. فقلنا لهم الحسن الذاتي باطل. أظن المعنى كده إيه واضح. قال والإجماع على عدم الوقوع لما ذكر من نسخ جميع الأحكام ووجوب المعرفة. يبقى بعد أن اختلفنا مع الغزالي في المسألة الأولى، مع الغزالي والمعتزلة في المسألة الأولى، واختلفنا مع المعتزلة في المسألة الثانية، اختلفنا في ماذا؟ في مسألة الجواز، لكن اتفقنا معهم بأن ذلك لم يقع. اختلفنا معهم في الجواز لكن اتفقنا معهم في عدم الوقوع. والمختار أن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم لعدم علمهم به، وقيل يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة لا بمعنى الامتثال. المسألة ديت لها مثال تطبيقي. تحولت القبلة على ما قيل في صلاة العصر، في صلاة العصر. وهذا الأمر لم يبلغ أهل قباء إلا في صلاة في الركعة الثانية من صلاة الفجر، إلا في الركعة الثانية من صلاة الفجر. معنى ذلك أنهم صلوا العصر إلى بيت المقدس، والنبي يصلي إلى الكعبة، والمغرب النبي يصليها إلى الكعبة وهم يصلونها إلى بيت المقدس، والعشاء كذلك، والركعة الأولى من صلاة الفجر صلوها إلى بيت المقدس. ولما جاءهم آت وقال إن النبي قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فاستداروا في الركعة الثانية إلى الكعبة. طيب، الناسخ ثبت، الناسخ إيه؟ ثبت ولم تعلم به الأمة. قال لي طيب نتصور المسألة كيف ذلك. ورد الناسخ ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. قبل أن يبلغه، الأمة ليست ملزمة بالعمل بالناسخ، غير ملزمة بالعمل بالناسخ حتى يبلغها الناسخ، حتى يبلغها الناسخ. يبقى إذا مثلا فرضنا ورد الناسخ والنبي أخر تبليغه إلى وقت معين، هل الأمة ملزمة بالعمل بالناسخ في الفترة التي هي ما بين نزوله وبين تبليغه؟ فالجواب لا، لعدم علمها به، وإنما يلزمها العمل عند التبليغ. والمختار أن الناس قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم لعدم علمهم به. وقيل يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة لا بمعنى الامتثال. يعني بمعنى ذلك قل لا تأسم، أنت لم تعمل بالناسخ لعدم علمك به فلا تأسم، لكن ذمتك مشغولة به فتطلب بالقضاء، فتطلب بالإيه؟ بالقضاء. فهمت هذا؟ ولو ترتب على التكليف ضمان تلزم بالضمان. يبقى نعم أنت لا يمكنك أن تمتثل لعدم العلم، لكن نقول التكليف ثبت في حقك بمعنى الاستقرار في الذمة فتطالب به بعد التبليغ. طيب نفهم الكلام ده ازاي؟ وقيل يثبت التكليف بالناسخ قبل التبليغ، يثبت التكليف بالناسخ قبل التبليغ في حق الأمة بمعنى الاستقرار في الذمة لا بمعنى الامتثال، لا بمعنى الامتثال، لأنه لا يمكنك الامتثال لعدم العلم، لكن يستقر في الذمة، فإذا ترتب عليه ضمان بعد أن تعلم تبذل الضمان، إذا ترتب عليه فعل تفعل بعد أن تعلم. كالنائم وقت الصلاة، هما بيقرب لك المسألة، قال النائم وقت الصلاة يستقر التكليف أو يثبت التكليف في حقه بمعنى الاستقرار في الذمة لا بمعنى الامتثال، لا يمكنه الامتثال لأنه نائم، لكن يثبت التكليف في حقه بمعنى الاستقرار في الذمة، بمعنى أنه إذا استيقظ وجب عليه أن يصلي ما وجب عليه أثناء نومه. طيب قال وبعد التبليغ، الكلام دوت فيما قبل التبليغ، الخلاف في المسألة قبل التبليغ على قولي. طب وبعد التبليغ، قال لي يثبت في حق من بلغ ومن لم يبلغه ممن تمكن من علمه. يبقى من بلغه يلزم بالعمل بالناسخ، ومن لم يبلغه وكان متمكنا من علمه يلزم به أيضا، لأن عدم علمه بالناسخ لم يكن من قبل الشارع، وإنما كان بتقصير منه هو. ماشي؟ وذلك كحال رجل مثلا عنده 50 سنة يأتي ويقول لك أنا لا أعلم أن الجماع يوجب الغسل، أنا كنت أتوضأ فقط. ماشي؟ فنقول له عدم علمك بأن الجماع يوجب الغسل هذا من تقصيرك أنت، ليس من تقصير الشارع، ليس من قبل الشارع، فعدم علمك بذلك لا يرفع عنك التكليف. ماشي. قال يثبت في حق من بلغه ومن لم يبلغه ممن تمكنه من علمه، فإن لم يتمكن فعلى الخلاف. طيب وبعد التبليغ دي نقدر نمثل ليها بحديث قباء، حديث الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتوجه إلى الكعبة في صلاة العصر وبلغ، فمن بلغه ذلك عمل به، ومن كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن من العلم ولم يعلم وصل إلى بيت المقدس يطالبه بالإعادة، لأنك كنت متمكنا من العلم ولم تعلم، فالتقصير من إيه؟ من جهتك أنت، فأنت صليت المغرب إلى بيت المقدس عليك إعادة إيه؟ طب أهل قباء بينهم وبين النبي مسافة ولم يتمكنوا من العلم إلا عند الفجر، قال لي فعل الخلاف. من الناس من يقول لا يثبت في حقهم، لا يثبت في إيه؟ في حقهم، ولا يلزمهم إعادة المغرب والعشاء. ومن الناس من يقول عليهم الإيه؟ الإعادة، عليهم الإيه؟ الإعادة. لكن الحاصل أنت لا تستطيع أن تستدل بقصة قباء على أنه لا يلزمهم، بدليل أن النبي ما أمرهم بالإيه؟ بالإعادة. قال وأما الزيادة على النص كزيادة ركعة أو ركوع أو صفة في رقبة الكفارة كالأيمان أو جلدات في جلد حد. لماذا نوع الشيخ المحلي الأمثلة؟ لماذا عدد المثال؟ طبعا الشيخ المحلي كما تعلمون يعني لو استطاع أن يوفر في حرف لم يدخر إيه؟ وسع الحرف عنده إيه؟ بحساب. طب هو أتى بأربع أمثلة وهذا غير معهود، يعني من أنه استرسل في الأمثلة. قال لي لا، ده كل مثال لحالة معينة، لأن الزيادة قد تكون جزءا وقد تكون شرطا، الزيادة قد تكون جزءا وقد تكون إيه؟ شرطا. والجزء قد يكون متصلا ومنفصلا، فهو عدد الأمثلة ليرشد إلى هذا المعنى. قال لي كزيادة ركعة، قال لي الركعة بالنسبة للصلاة جزء وجزء متصل، جزء إيه؟ متصل. قال لي كزيادة ركعة أو ركوع اللي هي جزء الجزء، يبقى كزيادة ركعة اللي هي جزء أو ركوع اللي هي جزء الإيه؟ الجزء. وده مثال للجزء المتصل. طب الجزء المنفصل، قال لي زي جلدات في جلد حد، الزاني يجلد 80 ثم قال يجلد 100، فالثمانين الحد كان 80 وصار 100، العشرين دول جزء من الحد بس جزء منفصل، جزء يمكن فصله، يبقى أو جلدات في حد دي إشارة للجزء الإيه؟ المنفصل. أو صفة في رقبة الكفارة كالإيمان، قال لي دي زيادة شرط، زيادة إيه؟ شرط. يبقى الزيادة كما يقول العلماء قد تكون شطرا وقد تكون شرطا، الزيادة قد تكون إيه؟ شطرا يعني جزءا، وقد تكون شرطا يعني صفة. فهمتم؟ والجزء قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. أما الزيادة على النص كزيادة ركعة أو ركوع اللي هو جزء الجزء، أو صفة في رقبة الكفارة اللي هي شرط، أو جلدات في جلد حد اللي هي الزيادة المنفصلة، قال فليست بنسخ للمزيد عليه، ليست بنسخ للمزيد عليه خلاف الحنفية في قولهم إنها نسخ. متصور هذا الكلام؟ صلاة الصبح ركعتان صارت أربعة، يبقى هو كده زود إيه؟ زود جزء. طيب على المظاهر عتق رقبة مؤمنة أو كافرة، ثم بعد ذلك على المظاهر عتق رقبة مؤمنة فقط، الكافر لا تجزي. يبقى هو كده زاد ايه شرطا، يبقى اما ان يزيد شطرا واما ان يزيد ايه شرطا. هل الزيادة على النص نسخ؟ يعني هل نقول نسخت الركعتان ووجبت أربعة في الصبح؟ هل نسخت مطلق الرقبة ووجبت المؤمنة؟ فنحن نقول الزيادة على النص ليست نسخ، بل نقول الزيادة هكذا كنا يقول لنا الأساتذة، الزيادة قررت الحكم الأصلي وزادت عليه. يعني إيه؟ كان الظهر كان الصبح ركعتان فصار أربعة، يبقى زيادة الركعتين قررت وجوب الركعتين وزادت عليها، يبقى الزيادة على النص قررت حكم النص وزادت عليه. شرط الإيمان قرر وجوب الرقبة اللي هو ما ثبت بالنص أولا وزاد عليه شرط الإيمان، فالزيادة على النص قررت حكم النص وزادت عليه، فالزيادة على النص ليست بنسخ. الحنفية قالوا لا، الزيادة على النص نسخت حكم النص وأثبتت حكما جديدا. فالركعتان ركعتان الصبح نسختا وثبت حكم جديد هو أربع ركعات، ده مثال مفترض طبعا، مثال إيه مفترض. ومطلق الرقبة نسخ وزال هذا الحكم وحل محله حكم جديد هو وجوب الرقبة المؤمنة. قال ومثاره أي المحل الذي ثار منه الخلاف، مثاره اسم مكان. تصورتم مثلا توجد خيل في هذه البقعة من الصحراء، هذه البقعة التي فيها الخيل، الخيل تجري يمينا ويسارا، ما الذي يحصل؟ يثار الغبار. فهذا المكان هو مسار الغبار، أي المكان الذي نشأ منه الغبار. طيب ما هو الموطن الذي صار منه الخلاف؟ مش الغبار بقى، ماشي. فقال مثاره أي المكان الذي ثار منه الخلاف. ما يقال هل رفعت الزيادة حكما شرعيا؟ فعندنا لا، احنا نقول الزيادة ما رفعت الحكم السابق بل قررته وزادت عليه، وعند الحنفية لا، رفعت الحكم السابق وأثبتت حكما جديدا، فعندنا لا فليست بنسخ. وعندهم نعم، نظرا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها، الأمر بما دونها اقتضى تركها، فهي رافعة لذلك المقتضى. أن الأمر بما دونها اقتضى تركها، المقتضى فتح الضاد في الحاشية، كان رافع لذلك المقتضي لذلك العلة، هي في الحاشية مفتوحة بفتح المقتضى. وطبعا هي المقتضى صح، المقتضي هو الدليل والمقتضى هو الحكم، والنسخ إنما يكون للحكم، النسخ يكون للإيه؟ الحكم اللي هو المقتضى. لا حاشا بناني. البناني طيب خلينا اشرح الكلام دوت. احنا مثلنا بمثال مفترض ان الصبح ركعتان في اول الامر وزاد الشارع فيها ركعتين اخريان، فاهمين؟ طيب الحنفية بيقولوا إيه؟ عندما أمر الشارع في الصبح بركعتين، هذا الدليل الشرعي الذي أوجب الركعتين دل على أن الركعتين مجزئتان، دل على الاكتفاء بالإيه؟ بالركعتين. لما جاء وجوب ركعتين، الدليل الذي دل على وجوب ركعتين تاليتان، ماشي، اخرى نقول عليها ايه؟ اخريتين. أخريتان ماشي. هذا الدليل دل على عدم الاكتفاء بركعتين. يبقى كان في حكم شرعي ثابت اللي هو الاكتفاء بركعتين، والحكم الآتي أو التالي عدم الاكتفاء بركعتين. إذا الزيادة على النص نسخت الاكتفاء بركعتين. هو تعريف النسخ، قال لي نسخ حكم شرعي بدليل شرعي. الحنفية يريدون أن يقولون الدليل الذي دل على وجوب الركعتين في الصبح دل على ترك ركعتين مزيدتين. الدليل الذي دل أولا على وجوب ركعتين في الصبح دل على ترك أو على وجوب دل على وجوب ترك ركعتين مزيدتين. ترك ركعتين مزيدتين هذا هو المقتضى، هذا هو الايه، الدليل الذي دل على وجوب ركعتين في الصبح اقتضى ترك الزيادة على الركعتين. الزيادة على الركعتين هي المقتضى، هذا المقتضى ارتفع بالدليل الذي دل على وجوب أربع ركعات. هم يعتبرون أصل أربع يعني. لا هو لا، أولا الصبح كان ركعتين، الصبح كان ركعتين، طيب صلوا الصبح ركعتين، قال لي هذا الدليل دل على ماذا؟ دل على إيه؟ على ترك الزيادة، ترك الزيادة على الركعتين. يبقى ما ينفعش تصلي الصبح ثلاث ركعات، لا يصح لك أن تصلي الصبح ثلاث ركعات. يبقى الدليل الذي دل على وجوب الركعتين اقتضى ترك الزيادة، يبقى ترك الزيادة على الركعتين هو مقتضى الدليل الأول وهو دليل شرعي. يبقى ترك الزيادة هو المقتضى وهو ما دل عليه الدليل الشرعي، يبقى ترك الزيادة حكم شرعي. ارتفع هذا المقتضى بدليل شرعي يبقى نسخ، لأن النسخ هو نسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي. فهمتم ذلك؟ لا قلنا لهم لا، خلي بالك من حاجة، الدليل الذي أوجب الركعتين في الصبح أثبت وجوب ركعتين، وترك زيادة ركعتين ليس حكما شرعيا بل هو حكم عقلي، وهو أن الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب. يبقى ترك الركعتين ما ثبت بحكم شرعي، وإنما ثبت بالأصل اللي هو الأصل عدم التكليف، وما ثبت بالأصل يكون حكما عقليا، ورفع الحكم العقلي لا يسمى نسخا. يبقى عرفتم المدار على إيه؟ ترك الركعتين الزائدتين هل هو حكم شرعي فيكون رفعه نسخا، أم هو حكم عقلي ثبت بالأصل، ثبت بالأصل اللي هو الأصل عدم التكليف، الأصل براءة الذمة، ورفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. هذا هو مسار الخلاف بيننا وبين الحنفية. تمام؟ طيب ربنا يسهل. قال ومساره أي المحل الذي ترى منه الخلاف ما يقال، هل رفعت الزيادة حكما شرعيا؟ فعندنا لا، لم ترفع الزيادة حكما شرعيا، وإنما رفعت الحكم الذي ثبت بالبراءة الأصلية، وما ورفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. أنا كده قدرت الكلام واضح كده. فعندنا لا، ليس رفع الزيادة رفعا لحكم شرعي بل هو رفع لحكم عقلي ثبت بالبراءة الأصلية، ورفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. قال فليست بنسخ. وعندهم نعم، الزيادة على النص رفعت حكما شرعيا، كيف هذا؟ قال نظرا إلى أن الأمر بما دونها بما دون الزيادة اقتضى تركها، ترك الزيادة. عندما قال صلوا الصبح ركعتين هذا دليل شرعي أثبت حكمين، وجوب الركعتين وحرمة وترك الزيادة. يبقى ترك الزيادة حكم ثبت بإيه؟ بدليل شرعي. اقتضى تركها، فهي رافعة لذلك المقتضى اللي هو ترك الزيادة، لذلك المقتضى اللي هو ترك الايه؟ الزيادة. يبقى ترك الزيادة حكم شرعي، وهو مقتضى قوله صلوا الصبح ركعتين، ورفع الحكم الشرعي بدليل شرعي يسمى نسخ. ايه؟ المقتضى بالفتح، اللي هو ما اقتضاه الدليل من ترك الزيادة، ما اقتضاه الدليل من ترك الزيادة. عايز تفسر المقتضى اكتبها كده، ما اقتضاه الدليل من ترك الزيادة. ماشي. قلنا في الرد على الحنفية لا نسلم اقتضاءه تركها، لا نسلم أن الدليل الذي أوجب الركعتين في الصبح اقتضى ترك الزيادة عليه، بل والمقتضي للترك غيره، أي بل والمقتضي للترك غيره. إيه؟ والمقتضي للترك، والمقتضي للترك غيره. إيه هو المقتضي للترك؟ البراءة الأصلية، مش الدليل الذي صلوا الصبح ركعتين. والمقتضي للترك غيره وهو البراءة الأصلية. والمقتضي للترك غيره، غير الدليل الذي غير الدليل الذي أثبت ركعتين في الصبح. والمقتضي للترك غيره، غير الأمر بما دونها. العبارة واضحة جدا، احنا عندنا الأمر بغير زيادة. الحنفية يقولون الأمر بدون الزيادة دل أو اقتضى أو دل على ترك الزيادة، فترك الزيادة هي مقتضى الدليل الشرعي فتكون حكما شرعيا. فقلنا لا، المقتضي لترك الزيادة ليس هو الدليل الذي أمر بالعبادة بدون زيادة، بل الذي دل على ترك الزيادة هو البراءة الأصلية. وهكذا نقول عدم وجوب صلاة سادسة، هل نقول الأمر بالصلوات الخمس دل على عدم وجوب صلاة سادسة؟ لا نقول هذا، بل نقول الصلاة السادسة نفيها ثابت بالأصل، الأصل عدم التكليف، وجاء التكليف بالخمس، يبقى ما زاد على الأصل من عدم التكليف. تمام كده؟ قال والمقتضي لترك الزيادة غيره، وهو دليل البراءة الأصلية، وغيره الهاء تعود على الأمر بما دون الزيادة. وبنوا على ذلك أنه لا يعمل لحد هنا بقى نقف كده، متصورين الكلام؟ أنا أخشى أن أنا كنت شتت أفكاركم. طيب، ما مذهبكم أيها الشافعية؟ قالوا الزيادة على النص ليست بنسخ، الزيادة على النص كررت الحكم الأصلية وزادت عليه. ترك الزيادة ثبت بالبراءة الأصلية، وهذه وترك الزيادة ثبت بالبراءة الأصلية ارتفع بالدليل الذي دل على الزيادة، ورفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخ. كنا للحنفية ماذا تقولون؟ قالوا الزيادة على النص نسخ، الزيادة رفعت الحكم السابق وأثبتت حكما جديدا، الزيادة رفعت ترك الزيادة الثابت بالدليل الشرعي، ورفع الدليل الشرعي يسمى نسخا. قلنا لهم أنتم افترقتم إلى فريقين، ما الذي يترتب على ذلك؟ فقال الحنفية نحن لا نجيز نسخ القرآن بخبر الواحد، لا نجيز نسخ القرآن بخبر الواحد، فلو زاد خبر الواحد زيادة على ما في القرآن ونحن نقول الزيادة على النص نسخ، يبقى لا يجوز الزيادة على ما في القرآن بخبر الواحد، لأن الزيادة على النص إيه؟ نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد. طب الشافعية يقولون لا، الزيادة على النص ليست بنسخ، ف فيجوز أن أثبت الزيادة بخبر الواحد على ما في القرآن، لأن الزيادة على النص ليست بنسخ. يبقى في مسائل مفرعة على الأمر الأمر ده، في مسائل مفرعة. وبنوا على ذلك أي الحنفية أنه لا يعمل بأخبار الآحاد، لا يعمل بإيه؟ بأخبار الآحاد في زيادتها على القرآن. طيب ده أصل، والأصل ده له تطبيقات، كزيادة التغريب على الجلد الثابت بحديث الصحيحين البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. الحنفية يقول لك الجلد 100 فقط، القرآن جاء بجلد 100 فقط، نقول لهم خبر الواحد زاد وتغريب عام، فيقولون الزيادة على النص نسخ وخبر الواحد لا ينسخ القرآن، ويبقى تغريب العام عندهم من قبيل التعزير الموكول للإمام، إن شاء أمضاه وإن شاء لم يمضي. وزيادة اعتبار الشاهد واليمين على الرجلين والرجل والمرأتين الثابت بحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين بناء على أن المتورد لا ينسخ بالأحاد. إحنا عندنا طرق إثبات الحق، شهادة رجلين أو شهادة رجل في الأموال، المال الحق في المال يثبت بشهادة رجلين وهذا ثبت بالقرآن ماشي، أو رجل وامرأتين وهذا أيضا ثبت بالقرآن. جاءت السنة وزادت الرجل ويمين صاحب الحق، أنا ليس لي على الحق إلا شاهد واحد، فأنت تشهد لي وأنا صاحب الحق أحلف. قال لي يقضي القضاء النبي بالشاهد والإيه واليمين. الحنفية قالوا الحق ليس بهذا، لأن خبر واحد زاد ذلك على القرآن والزيادة على النص نسخ. فهمتم؟ وإلى المأخذ المذكور. هو المأخذ المذكور، هل الزيادة على هل الزيادة رفعت حكما شرعيا فتكون نسخا كما يقول الحنفية، أم الزيادة لم ترفع حكما شرعيا بل رفعت حكما عقليا فلا تكون نسخا؟ هذا هو المأخذ المذكور، هل الزيادة رفعت حكما شرعيا أم رفعت حكما عقليا؟ عود الأقوال المفصلة، أنت عندك المفصلة؟ إيه؟ مفصلة صح كده. عود الأقوال والفروع المبينة، أي التي بينها العلماء حاكمين أن زيادة فيها نسخ أو لا. منها ما تقدم من الفروع المبنية على هذا الأصل، ما تقدم من زيادة التغريب والشاهد واليمين، التغريب والشاهد واليمين وإيه تاني بس كده ماشي. ومن الأقوال المفصلة أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه. إحنا كده ذكرنا كم قول؟ ذكرنا قولين. عند الشافعية الزيادة على النص ليست بنسخ مطلقا، عند الحنفية الزيادة على النص نسخ مطلقا. هناك أقوال، القول الأول والثاني أقوال مطلقة، في بعد ذلك أقوال مفصلة. فمن الأقوال المفصلة أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه بحيث لو اقتصر عليه وجب استئنافه كزيادة ركعة في المغرب مثلا فهي نسخ، وإلا كزيادة التغريب في حد الزنا فلا. طيب ممكن نمثل بمثال، هو مثل بالمغرب وإحنا مثلنا بكده بالصبح، ممكن نمثل بمثال يكون واقعي، إن الظهر كان في أول الأمر ركعتان في الحضر، وبعد ذلك زيد فيه فصار إيه؟ أربعة. قال لي هذه الزيادة لو اقتصر على الفعل بدونها وجب استئنافه، من صلى في الحضر الظهر ركعتين نقول له صلاتك باطلة وعليك إعادة الصلاة. يبقى الزيادة غيرت حكم المزيد عليه بحيث لو اقتصر على الفعل دون الزيادة لا بطل الفعل وواجب استئلافه من جديد. كما صلى الظهر ركعتين نقول له صلاتك الظهر ركعتين باطلة وعليك استئناف العبادة من جديد. يبقى لي يبقى الزيادة على النص نسخ. ويبقى لما أوجب الله في الظهر أربع ركعات بدل ركعتين يبقى الزيادة هنا إيه؟ نسخ. قال لي طيب وإذا لم تغير الزيادة المزيد عليه بحيث لو اقتصر عليه لم يجب استئنافه من جديد. قال لي كزيادة التغريب على الجلد. الشيخ أتى بالزاني فجلده 100 جلدة. فقلت له هناك هذا بعض الحد وليس كل الحد. هناك التغريب فيقول إذن أعيد من جديد أجلده 100 وأغربه. لا أقول الجلد 100 ما فعلته أولا معتد به غاية ما هنالك أنك ستزيد عليه التغريب. لكن من صلى ركعتين واكتفى بهما أقول لا هذا لا يصح تأتي بالأربع ركعات من الأول. فهمتم؟ ماشي. يبقى في التغريب أخليه يأتي بالتغريب فقط دون أن يستأنف جلد 100. لكن في صلاة الركعتين أجعله يأتي بالركعتين بالأربع ركعات متصلة. ده قول. ومنها أن الزيادة إن اتصلت بالمزيد عليه اتصال اتحاد كزيادة ركعتين في الصبح. ماشي. طبعا ده مسلم مفترض فهي نسخ. وإلا كزيادة 20 جلدة في حد القذف فلا. طبعا هنا احنا عندنا مثال الظهر كان الظهر ركعتين وصار 4. الركعتين بالنسبة للزائدتان بالنسبة للأصليتان للأصليتين دي زيادة اتحاد. الصلاة اسم الصلاة صار لا يقع إلا على 4 متصلة. فالركعتين اتحدت الزائدتان اتحدت بالأصليتين حتى صار اسم الصلاة لا يقع إلا على 4 متصلة. لا يمكن فصل أحدهم عن الآخر. قال لي إذا كانت الزيادة زيادة اتحاد كزيادة ركعات في الصلاة. قال لي هنا الزيادة على النص تكون نسخ. قال لي بخلاف ما لو كانت زيادة لا على هذا الوجه كزيادة 20 جلدة في الحد كان 80 وصار 100. قال لي 20 لم تتصل بـ80 اتصال اتحاد. ودليل ذلك لأن لو جلته 80 جلدة وأذن للظهر أصلي الظهر وأرجع أجلده إيه 20 ولا أعيد من الأول أجلده 20 يبقى زيادة يتصور فيها الانفصال. لكن الركعتين في الظهر لا يتصور فيهم الانفصال. لحد كده احنا فاهمين. قال وكذا الخلاف في نقص جزء العبادة أو شرطها كنقص ركعة أو نقض الوضوء أو نقص الوضوء هل هو نسخ لها؟ طيب خلي بالك من شيء. مثلا وجب الصبح 4 ركعات مثلا في أول الأمر فقال نكتفي فيه بركعتين يبقى كده نقص. نقص إيه؟ نقص جزءا أنقص جزءا. طيب أو الوضوء بالنسبة للصلاة شرط. الصلاة لا تصح بدون وضوء ثم قال تصح بدون وضوء يبقى هو كده نقص من العبادة شرطا. يبقى هو أتى بالمثال الأول للشطر وأتى بالمثال الثاني للشرط. فقيل نعم إيه نعم إيه كمل إيه رأي عندك؟ قال هو نسخ لها. فقيل نعم هو نسخ نعم نسخ إلى ذلك الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه. طيب نعم إلى ذلك الناقص هو نسخ بالنسبة إلى هذا الناقص اللي هو نقص ركعة أو نقص وضوء لجوازه أو وجوبه بعد بعد تحريمه. طيب خلينا نمثل بمثال الصلاة. الصبح كان كم ركعة؟ 4 ركعات، وصار صار ركعتين. طيب قال لي الركعتين دول كانت واجبة، كانت ايه؟ واجبة. لا افهم افهم كده، نقص الركعتين عندما كان الصبح 4 ركعات، نقص الركعتين ما كان حكمه؟ حرام. والآن بعد أن صارت ركعتين صار النقص هذا إما واجبا أو على الأقل يكون إيه؟ جائزا. يبقى فهمت العبارة كده؟ نقص الركعتين عندما كانت الصبح 4 ركعات، نقص ركعتين من الصبح كان إيه؟ كان حراما. وهو الآن بعد النسخ، بعد بعد بعد النقص إيه؟ صار إما واجبا وإما جائزا. اللي بقى الحكم تغير من وجوب إلى تحريم. الوجوب أو الحكم تغير من تحريم إلى وجوب، أو من تحريم إلى جواز. فهمت كده؟ فيكون نسخا. وقال الجمهور من الشافعية لا، والنسخ للجزء والشرط فقط. هي كانت صلاة الصبح كام؟ 4 ركعات، ركعتين وركعتين. لما ورد النسخ ورد على هذين الركعتين فقط، وبقيت الركعتين الأوليتان أو الأوليان حكمهما بعد النسخ كحكمهما قبل النسخ. يبقى النسخ ورد على إيه؟ على الزيادة، على النقص فقط. يبقى صلاة الصبح كانت 4 ركعات، ركعتان وركعتان. ورد الناسخ على أي؟ على العبادة كلها؟ لم يرد على العبادة كلها، وإنما ورد على آخر الركع، على آخر ركعتين. طب والركعتان الأوليان قبل النسخ كانت واجبة وبعد النسخ ما زالت واجبة. يبقى النسخ لم يرد على هاتين الركعتين. وقال الجمهور من الشافعية لا، والنسخ للجزء والشرط فقط، لأنه الذي يترك. وقيل نقص الجزء نسخ بخلاف نقص الشرط. ويجب على المظاهر عتق رقبة مؤمنة. ثم قال بعد ذلك مطلق الرقبة يجزي. قال هنا نسخ، هنا نقص لشرط، نقص الشرط لا يكون نسخا، بخلاف ما لو كانت الصبح 4 ركعات فصارت ركعتين يكون ايه؟ نسخا. ماشي. ولا فرق بين على هذا القول لا فرق بين متصله ومنفصله. يبقى صاحب هذا القول قال الشرط مطلقا، نقص الشرط مطلقا سواء كان متصلا أو منفصلا ليس بنسخ. طيب الشرط المتصل زي ايه؟ اللي زي استقبال القبلة. والشرط المنفصل زي ايه؟ اللي زي الوضوء. وقيل نقص المنفصل ليس بنسخ اتفاقا. البعض يقول لك لا، نسخ المنفصل كالوضوء ليس بنسخ اتفاقا، لكن نسخ المتصل اللي هو زي استقبال القبلة هذا محل الخلاف. محل الايه؟ الخلاف. تمام. ممكن نتوقف هنا ولا نكمل؟ انت بفضل عشان نكمل. ماشي. خاتمة النسخ، يتعين النسخ للشيء بتأخره عنه. هذا مفهوم أن المتأخر ينسخ المتقدم. وطريق العلم بتأخره الإجماع، بأن يجمعوا على أنه متأخر لما قام عندهم على تأخره. طبعا أنتم تعلمون أن الإجماع لابد له من مستند. فإذا أجمع الصحابة مثلا على أن هذا الحديث متأخر عن ذاك الحديث، ماشي، أو أن ماشي، بأن يجمعوا على أنه متأخر لما قام عندهم من الدليل على تأخره. أو قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ لذا. طبعا طريقة الشيخ السبكي في الكتاب كله أنه يقدم الإجماع على النص، يقدم الإجماع على النص. فعندما يذكر في المخصصات يذكر الإجماع ثم يذكر إيه؟ النص. وهنا في الدليل الذي يثبت النسخ لك الإجماع مقدم على النص. وعندما يتكلم في مسالك العلة على الأدلة التي تثبت العلة يبدأ بالإجماع ويسني بالنص. وهذا يعني لما تعلمونه من أن الإجماع لا يقبل النسخ، النص يقبل النسخ، ماشي؟ فلأجل ذلك وفي المرجحات أيضا يقدم الإجماع على النسخ. يعني من طريقة الشيخ في الكتاب كله أن الإجماع عنده مقدم على النص، مع الإجماع مقدم على النص لأن الإجماع لا يقبل النسخ بينما النص يقبل النسخ. يعتبر أقوى، يعتبر أقوى. أو قوله صلى الله عليه وسلم في المرتبة الثانية يأتي قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ لذا، أو هذا بعد ذاك، أو كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا، كحديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا كله واضح. أو النص على خلاف الأول، كان يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا. متصل منفصل صح؟ إيه؟ النص متصل والنص منفصل فرق بين سالم ومسألة سهلة. هو في النص الأول أوضح، هو يقول لك إيه؟ الأول أوضح في باب النسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فنفهم أن هذا كان الحكم السابق، ألا فزوروها، نفهم أن هذا هو الحكم الحالي. لكن المثال دوت أقول لك لا تبيعوا البر بالبر متفاضلا، وبعد مدة أقول لك بيعوا البر بالبر متفاضلا، بيعوا البر بالبر، فأفهم أن الحكم الذي ثابت أولا نسخة. من حيث في النص الأول هو جمع بين الأمرين في نص واحد. بس هو خلي بالك من حاجة، هو متصل في اللفظ لكن ليس متصل في الزمان. هو متصل في اللفظ، كنت نهيتكم في الزمان الماضي عن زيارة القبور الآن فزوروها، فهذا النص أوضح لي أن هناك شيء في الزمن الماضي ارتفع بحكم جديد في الزمن الحالي. لكن المثال الثاني كما مثلت لك، لا تبيعوا البر بالبر متفاضلا، وبعد مدة أقول لكم بيعوا البر بالبر متفاضلا. وكان يقول مثلا من أكل جزورا فليتوضأ، وبعد مدة يقول من أكل جزورا فلا يتوضأ، ده مثال الايه الثاني. او النص على خلاف الاول، اي ان يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه اولا، او قول الراوي هذا سابق على ذلك فيكون ذلك متاخرا، ماشي؟ زي ما الصحابة قال كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار. قال طيب ما سبق مسالك وطرق معتبرة في إثبات النسخ، الإجماع أن النبي يقول هذا ناسخ لهذا، أو هذا بعد ذاك، أو كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا، أو ينص في الثاني على خلاف ما نص عليه في الأول، دي كلها طرق معتبرة. أو أن يأتي الراوي الذي أقبل منه الخبر، أنا أقبل منه الخبر ابتداء، فكيف الأقبل منه أن يقول هذا ورد أولا وهذا ورد ثانيا؟ فوالله إذا قال الراوي هذا ورد أولا وهذا ورد ثانيا أعرف المتقدم من المتأخر وأحكم أن المتأخر ناسخ للمتقدم. هذه طرق معتبرة. هناك طرق غير معتبرة. يعني إيه غير معتبرة؟ يعني اختلف العلماء هل هي معتبرة في إثبات النسخ أم لا، والراجح أنها غير معتبرة. قال ولا أثر لموافقة أحد النصين للأصل، أي البراءة الأصلية، في أن يكون متأخرا عن المخالف لها، خلافا لمن زعم ذلك نظرا إلى أن الأصل مخالفة الشرع لها، فيكون المخالف هو السابق على الموافق. كنا لا يلزم ذلك لجواز العكس. تتصورون هذه المسألة؟ هم يقولون البراءة الأصلية ثبتت أولا، ولنتصور مثلا ذلك إن الربا الأصل في الربا على البراءة الأصلية يجوز فعله على البراءة الأصلية، فالمتصور إذا جاء الشرع هل يأتي أولا بما يوافق ولا بما يخالف؟ يأتي بما يخالف، فيأتي الشرع أولا فيقول حرمت الربا. طب إذا وجدت عندي حرمت الربا وأبحت الربا، عندي نصين حرمت الربا وأبحت الربا، ربما يقول قائل الذي خالف البراءة الأصلية هو المتقدم، لأن الشرع إنما يأتي لمخالفة البراءة الأصلية أولا. فإذا وجدنا نص بعد ذلك يقول أبحت الربا، يبقى هو المتأخر. يبقى الشيخ هنا بيقول لي لا نقول، لا نعتبر ذلك مسلكا يثبت النسخ، بأن نقول الموافق المخالف للبراءة الأصلية يكون متقدما، والمخالف والموافق للبراءة الأصلية يكون متأخرا، فنقول الموافق للبراءة الأصلية ناسخ للمخالف له. نقول لا، لجواز العكس. كيف يثبت العكس؟ الربا على الأصل يجوز فعله على الأصل، فيأتي الشرع أولا ويقرر حكم البراءة الأصلية، أبحت لكم الربا كتقرير للبراءة الأصلية، ثم بعد ذلك يأتي ويحرمه. أن يبقى إذن كلا الأمرين محتمل، أن يكون المتقدم هو الموافق، وأن يكون المتقدم هو المخالف للبراءة الأصلية، والمتأخر قد يكون موافقا وقد يكون مخالفا. إذن لا عبرة في إثبات الناسخ بالموافقة أو المخالفة للبراءة الأصلية، تمام كده؟ وثبوت إحدى الآيتين في المصحف بعد الأخرى. أنا عندي دلوقتي في والمطلقات وترقصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وردت أولا، وورد بعدها بعدة آيات وصية الأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج. فيأتي قائل ويقول التأخر في رسم المصحف دليل على التأخر في النزول، فأنا أقول له لا، التأخر في رسم المصحف ليس دليل على التأخر في النزول. المتأخر في الرسم قد يكون متأخرا في النزول، وقد يكون متقدما في النزول، وبالتالي النظر إلى التأخر في الرسم المصحف ليس مسلكا قويا أو معتبرا في إثبات النسخ. وثبوت إحدى الآيتين في المصحف بعد الأخرى لا أثر له في تأخر نزولها، خلافا لمن زعم نظرا إلى أن الأصل موافقة الوضع للنزول، قلنا لكنه غير لازم. الأصل موافقة الوضع للنزول، هذا مسلم. الوضع يعني ترتيب الآيات، موافقة الوضع يعني ترتيب الآيات في المصحف، وضع الآيات في المصحف أن يكون وضع الآيات في المصحف موافق لنزولها، ماشي؟ لنزولها يعني إيه؟ وضعها في المصحف موافق لنزولها من حيث الزمان. يبقى الآية التي وردت أولا نزلت أولا، والآية التي وردت ثانيا نزلت ثانيا. إيه؟ كتبت. التي كتبت أولا في المصحف يبقى نزلت أولا. قلنا هذا هو الأصل لكنه غير لازم لجواز المخالفة، كما تقدم في آيتي عدة الوفاة، بالرغم من أن وصية لأزواجهم متأخرة في الرسم لكنها نزلت أولا، ويتربص بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة بالرغم من أنها متقدمة في الرسم لكنها نزلت آخرا. يبقى نقول هكذا، الأصل أن يكون الوضع في المصحف موافق للنزول، فالتي كتبت أولا في المصحف نزلت أولا، لكن هذا غير لازم كما في آيتي عدة الوفاة. قال وتأخر إسلام الراوي، تأخر إسلام لا أثر له في تأخر مرويه عما رواه متقدم الإسلام عليه، خلاف لمن زعم ذلك نظرا إلى أنه الظاهر، قلنا له لكنه على تقدير تسليمه غير لازم لجواز العكس. في عند أبو هريرة رضي الله عنه أسلم متأخرا، وأبو بكر رضي الله عنه أسلم متقدما، فهل نقول ما رواه أبو هريرة ناسخ لما رواه أبو بكر لأبي ما رواه أبو بكر؟ نقول لا، لا نستطيع أن نحكم بهذا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه سمع هذا الحديث ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فتأخر إسلام الراوي لا يدل على تأخر المروي، تمام كده؟ وقوله أي الراوي هذا ناسخ، لا أثر لقوله في ثبوت النسخ به، خلافا لمن زعمه نظرا إلى أنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده. كنا ثبوته عنده يجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه، لا الناسخ أي لا قول الراوي هذا الناسخ، لما علم أنه منسوخ، أي لا قول الراوي هذا الناسخ لما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخه، فإن له أثرا في تعيين الناسخ. نعم تقول إيه؟ ما هذا قرأنا؟ لما علم أنه منسوخ ولا يعلم ناسخه فإن له أثر في تعيين الناسخ. إيه الفرق بين المسألتين؟ الفرق بين المسألتين؟ الراوي ما قرأناه في أقراء ثانية؟ هذا الآخر هو رقم خامس الذي له تأثير، أو قول الراوي هذا السالم أو لا ناسخ. دلوقتي عندي صورتين، الراوي يقول هذا الحديث، لو الراوي أنا أقبل من الراوي ما كان سبيله النقل ولا أقبل من الراوي ما كان سبيله الاجتهاد. لماذا؟ هو مجتهد وأنا مجتهد، والمجتهد لا يقلد مجتهدا، فهمت؟ وربما لو أظهر لي اجتهاده لا أقبله، لكن أنا كمجتهد يتعين علي أن أقبل من الراوي ما كان سبيله النقل. فإذا قال الراوي هذا ورد بعد هذا، هذا نقل، يلزمني أن أقبله، أن أقبله وأن أحكم بالنسخ بناء عليه. لكن لو قال الراوي هذا الحديث ناسخ لذاك الحديث، أنت لا تنقل، أنت تجتهد وتحكم، وبالتالي لا يلزمني أن أقبل منك اجتهادك، ربما أخالفك في الاجتهاد. فهمتم هذا؟ يبقى إذا قال الراوي هذا ناسخ لهذا، أنت تقول هذا باجتهادك وهذا سبيله الاجتهاد، وما كان سبيله الاجتهاد أنا لا أقبله، قد أخالفك فيه. أما ما كان سبيله النقل، لو قال هذا ورد بعد هذا، هذا أقبله ولا يسعني مخالفته. فهمتم؟ طيب المسألة الثانية، تقرر عندنا أن هناك حكم منسوخ، تقرر هذا ثبت، هذا إيه ثبت، ولكننا لا نعلم الناسخ. يبقى إحنا الآن كلنا نتفق على أن هذا الحكم منسوخ، لكن لنا لا نعرف ناسخه. فإذا جاء الراوي وقال الناسخ له هذا الحديث، هذا الحديث هو الناسخ، أقبله. فهمتم؟ يبقى إذا تقرر أن هناك حكم منسوخ ولا نعرف ناسخه، يبقى قول الراوي هذا الحديث هو الناسخ له أثر في تعيين الناسخ. يبقى قول الراوي له أثر في تعيين الناسخ وليس له أثر في إثبات الناسخ. مفهوم هكذا؟ دي عبارة محررة، قول الراوي له أثر في إثبات في تعيين الناسخ، له أثر في تعيين الناسخ وليس له أثر لا في إثبات الناسخ. لما قال لي هذا الحديث ناسخ، قلت له هذا باجتهادك لا يلزمني قبوله، ولما قال اتفقتم على أن الحديث أن هذا الحكم منسوخ، لكن أنتم لا تعرفون ناسخه، أنا أعرف ناسخه، ناسخه كذا، فأقول أخبر منك هذا. ماشي؟ يبقى قول الراوي له أثر في تعيين الناسخ وليس له أثر في إثبات الناسخ. انتهينا؟ آخر يستمر آخر جملة ظننت أن أنا انتهيت. وقوله أي الراوي هذا ناسخ لا أثر لقوله في ثبوت النسخ به، خلافا لمن زعمه نظرا إلى أنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده. إذا قال الراوي هذا الحديث ناسخ لهذا هو لا يقول ذلك إلا لعدالته، قلنا ثبوته عنده يجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه. نعم نحن نسلم عدالته، لكن هذا الكلام ما قاله بطريق النقل وإنما قاله بطريق الاجتهاد. ماشي؟ خلاف الزاعميه أي زاعم الآثار لما عداه. هذا نقرأ، أنا بقرأ من الأول. لا الناسخ أي لا قول الراوي هذا الناسخ لما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخه، فإن له أثرا في تعيين الناسخ، خلافا لزاعميها لزاعميها. لزاعميها معذرة، خلافا لزاعميها أي زاعم الآثار لما عدا الأخير، وقد تقدم بيان ذلك. إيه هو الآثار؟ لا أثر للموافقة للبراءة الأصلية، خلافا لمن زعم أن لها أثر. لا أثر للتأخر في الثبوت في المصحف، خلافا لمن زعم أن لها أثر. لا أثر لتأخر إسلام الراوي، خلافا لمن زعم أن له أثر. لا أثر لقول الراوي هذا ناسخ، هذه الأربعة لا أثر لها، خلافا لمن زعم أن هذه الأشياء لها أثر. مفهوم هذا؟ بخلاف الأخير اللي هو إذا قال لشيء علمنا أنه منسوخ هذا هو الناسخ فله، فهذا له أثر. فهمتم؟ خلافا لزاعميها أي زاعم الآثار لما عدا الأخير، وقد تقدم بيان ذلك. نتوقف هنا إن شاء الله. بس لا الناسخ أي لا قول الراوي هذا الناسخ لما علم، يعني نجعل هناك فاصل ونقول أنه منسوخ ولم يعلم ناسخه. إيه؟ أي لا قول الراوي هذا الناسخ لما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخه، فإن له أثرا في تعيين الناسخ. ماذا تريد؟ العبارة واضحة، ماذا عندك فيها؟ هذا الناسخ لما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخه، يعني في هذه الحالة في هذه الحالة نقل منه أنه هذا هو الناسخ، هذا هو الناسخ التعيين. ما هذه أنا إحنا كما أوضحت لك يا أنظر، نحن نتفق على أن هذا الحكم منسوخ ولا نعلم ناسخه، فإذا قال الراوي هذا هو الناسخ أقبل منه هذا. ماشي. وقد تقدم بيان ذلك. وبهذا يكون انتهى المجلد الأول من إيه من دراستكم، وبهذا أيضا يكون قد انتهى الكتاب مبحث المبحث القرآن. نريد بس أن نؤرخ لأرخه، يعني يقول انتهى الجزء الأول في يوم كذا في كم محاضرة؟ 57. اكتبوا هذا يعني ستحتاجون إليه، يعني عندما تشرحون الكتب للطلبة تقولوا انتهينا من هذا المجلد في يوم كذا.